منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معشر طلبة العلم مع الدرس الرابع من سلسلة دروس الإيمان بالله. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أمر مهم، هو حلبة الصراع ومعترك النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. إنه الإيمان بالألوهية، إنه أمر العبادة. والإيمان بألوهية الله تعالى يعني الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن معنى الإله أي المألوه، أي المعبود، من تألهه القلوب محبة وتعظيما. وهذا سائغ في لغة العرب أن يأتي فعال ويراد به مفعول، كما نقول كتاب بمعنى مكتوب، بساط بمعنى مبسوط، فراش بمعنى مفروش، فإله بمعنى مألوه لا بمعنى آله. فمعنى الإله أي المألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تنجذب إليه محبة وتعظيما. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وإنما قلنا بحق لوجود آلهة مدعاه، كما قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا واتخذوا من دونه آلهة فتلك آلهة زائفة. أما الإله بحق فهو الله سبحانه وحده لا شريك له. فالإيمان بألوهية الله هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله وحده هو المستحق للعبادة، لا يجوز صرف شيء من أنواعها لغيره. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة باعتبار المتعبد به، أي باعتبار مفردات العبادة، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما حقيقة العبادة أي تعريف العبادة باعتبار حقيقتها، فهي كمال المحبة مع كمال التعظيم، أو مع كمال الذل والخضوع. فحقيقة العبادة أن يشعر العبد تجاه معبوده بكمال الخضوع وكمال الذل مع كمال المحبة، يقترنان معا، فتلك هي العبادة. والعبادات أنواع وأصناف، فمنها عبادات قلبية، ومنها عبادات قولية، ومنها عبادات عملية. ولا ريب أن أشرف أنواع العبادات هي العبادات القلبية، لأنها أساس لما سواها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والعبادات القلبية متعددة، لكن أمهاتها ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فهذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية التي تلتقي عندها بقية العبادات كالتوكل والأنس والشوق إلى الله تعالى وغير ذلك. وأفضل هذه الثلاث هو الحب، لأن الحب هو أعظم ما تعبد الله تعالى به. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب لا ينقطع، بل إنه يزيد، فإذا بلغ الإنسان جنة ربه زاد حبه لله تعالى. والحب بين الله وبين عباده متبادل من الطرفين، لكن لله محبة تليق به وللمؤمن محبة تليق به. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن أمهات العبادات القلبية الخوف، ويقال الخشية، وقد ينوب أحدهما عن الآخر، وقيل في التفريق بينهما أن الخشية خوف مقرون بالعلم بالمخشي منه، لهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف هو الذي يحجز الإنسان عن أن يخرج عن طاعة الله، والله تعالى يخاف لذاته ويخاف لوعيده. فالمؤمن يتقي الوقوع في المعاصي خوفا من الله وخوفا من عقابه وعذابه. ومن أمهات العبادات القلبية الرجاء، وهو تعلق القلب بالله تعالى والطمع فيه، فيرجو ربه ويرجو رحمته ويرجو جنته، وتجتمع هذه المعاني في القلب. وقد قيل في تصوير هذه الثلاثة، أعني المحبة والخوف والرجاء، بأنها كالطائر له جناحان، فجسم الطائر ورأسه هو المحبة، وجناحاه هما الخوف والرجاء. ولهذا ينبغي أن يكون طيرانه مستقيما معتدلا، بأن يوازن بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالأصل أن يوازن الإنسان بين الخوف والرجاء كما يوازن الطائر بين جناحيه، فلو عظم أحد جناحيه على حساب الآخر لا مال في طيرانه. ولكن قد يحتاج المؤمن في وقت من الأوقات إلى زيادة حصة الرجاء، كما إذا ادلهمت الخطوب أو حضرته الوفاة، فإنه ينبغي أن يعظم الرجاء في الله، كما في الحديث الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي. وفي حال إقبال الدنيا وزخرفها وبهجتها ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليحجز نفسه عن الوقوع في معاصي الله، كما صور ذلك بمثال آخر، بأن المحبة أشبه ما تكون بالمركبة التي يستقلها الإنسان، والرجاء هو الذي يحدوها، والخوف هو الذي يحجزها عن أن تخرج عن المسار يمنة أو يسرة. وكل هذا لغرض التقريب. وثم عبادات قلبية شريفة أخرى كالتوكل. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهو مقام عظيم من مقامات العبادة. وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لذلك. هذه جملة من العبادات القلبية التي ينبغي أن يعتني المؤمن بها وأن ينعش بها قلبه، فإنها أصل العبادة وسرها. ومن العبادات ما يكون قولا يلهج به اللسان كالدعاء مثلا، فإنه ما شيء أكرم على الله من الدعاء، كما جاء ذلك في الحديث. والرب سبحانه وتعالى قد جعل الدعاء هو العبادة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، فكأنما جعل الدعاء والعبادة بمنزلة البدل والمبدل منه، لأنه أصرح شيء يدل على العبادة، إذ أن في الدعاء من التعلق والرغبة والرهبة والطمع والرجاء ما لا يوجد في غيره، وهو محبوب عند الله كريم عليه. يقول الشاعر: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إي والله، ابن آدم إذا ألححت عليه بالسؤال فإنه يغضب وينفعل، أما الرب سبحانه فلو ترك العبد سؤاله لغضب عليه، لأنه رب العالمين سبحانه وبحمده. ومن صور العبادات القولية الاستعادة، وهو طلب العوذ من الله تعالى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعادة هي طلب العوذ، وذلك بأن يشعر المستعيذ بأنه يهرب إلى الله ويفزع إليه هروبا وفزعا أعظم من هروب الطفل إلى والده إذا رأى أو شاهد سبعا أو شيئا مخوفا، يجري نحوه ويلتصق به. فلو حقق المؤمن هذه الكيفية وفزع إلى ربه واستعاذ به فوالله لا يعيذنه. ومن ذلك أيضا الاستعانة والاستغاثة بأن يستغيث بربه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بأن يقول الإنسان اللهم أغثني فيسأل الله الغوث، أو الاستعانة بأن يستعين ربه يقول اللهم أعني إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الألفاظ ألفاظ شرعية، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حبه معاذ بن جبل فقال له يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وقد قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهناك معشر طلبة العلم عبادات بدنية، وهي تسخير هذه الجوارح في مراض الله تعالى على ما شرعه الله، كالركوع والسجود والقيام والقعود والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والوقوف بعرفة وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه عبادات بدنية يظهر فيها العبد عبادة جوارحه وأطرافه لله رب العالمين. ومن أنواع العبادات العبادات المالية، وهو حق الله في المال، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيدخل في ذلك النفقات الواجبة والمستحبة. فمن النفقات الواجبة الزكوات التي فرضها الله تعالى في الأموال الزكوية إذا بلغت أنصبة معلومة، وصرفها لأهلها. وهناك نفقات واجبة كالنفقة على الزوجة والولد والبهائم، ونفقات مستحبة كالصدقات والتبرعات. فكل هذه الأشياء مما يتقرب به إلى الله عز وجل. قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه العبادات يجب صرفها جميعها لله عز وجل، فإن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وقد كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون أنواعا من هذه القرب، حتى إنهم يطعمون الحجيج ويسقونهم وينزلونهم في منازلهم ويكرمونهم، لكنهم يفسدون ذلك بالشرك، بل إنهم يحجون بيت الله ويقفون في المواقف ويفسدون ذلك بالشرك. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا شريفا من أهل مكة يقال له عبد الله بن زيد بن جدعان، وأنه كان يفك العاني وكان ينصر الضعيف، وذكرت من فضائله هل نفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمشركون كانوا يعملون أعمالا صالحة وقربا متنوعة، لكنهم يفسدونها بالشرك، حتى إن أحدهم إذا خرج إلى الموسم لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا هو الفرق بين التوحيد وبين نقيضه وهو الشرك. وقد بعث الله المرسلين لتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك، وإلا فقد كانت البشرية تعرف الله وتعبده. ألم تروا أن إبراهيم عليه السلام قد قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذا قلنا إن الاستثناء متصل فهذا يدل على أن قومه كانوا يعبدون الله، فكان من جملة معبوداتهم الله سبحانه وتعالى، فتبرأ إبراهيم عليه السلام من جميع معبوداتهم واستثنى ربه ومعبوده وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك الفتية أصحاب الكهف، فإنهم قد قالوا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فما كان منهم إلا أن اعتزلوا جميع معبوداتهم واستثنوا ربهم عز وجل. والواقع أن أمر الشرك عظيم، إذ أنه أظلم الظلم وأقبح القبيح وأمحل المحال، حتى قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فما تقرب لله تعالى بحسنة أعظم من التوحيد، ولا عصي الله بذنب أعظم من الشرك. ويترتب على الوقوع في الشرك الأكبر أمور خطيرة جسيمة، منها عدم غفران الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمور والربا والتولي يوم الزحف إلى غيرها تحت المشيئة والإرادة يوم القيامة، إن شاء الله تعالى عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد. أما الشرك فلا، ولا كرامة، لا يغفره الله أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا يقال للأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هكذا يجب أن يكون وأن يفرد الله بالتوحيد. فمن الآثار المترتبة على الشرك عدم غفران الذنوب، ومنها تحريم الجنة والخلود في النار. قال الله تعالى عن عبده وكلمته وروحه عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله حرم على الجنة أن يدخلها مشرك، فلا يدخلها إلا نفس طيبة، وجعل النار مأوى لهؤلاء المشركين الذين أشركوا معه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ومن مخاز الشرك وآثاره المدمرة حبوط جميع الأعمال، كما تلونا آنفا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن الآثار العملية المترتبة على الوقوع في الشرك إباحة الدم والمال، فإنه لا عصمة إلا بالتوحيد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. وبهذا يتبين الفرق الشاسع والبون العظيم بين حقيقة التوحيد وبين حقيقة الشرك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مخلصين له الدين حنفاء، والحمد لله رب العالمين.